اصلا عفان ان طارت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا، لو طارت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. بلغنا الى قوله تعالى: وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر ام القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنه وفريق في السعير. هذا فسرناه امس. قال الله تعالى: ولو شاء الله لجعلهم امه واحده ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصر. هذه ايه عظيمه جدا تقول لك ايضا ما فيها من قدره الله جل وعلا على عباده. قال: ولو شاء الله لجعلهم امه واحده. ولو شاء الله كونا، والا فقد شاء الله شرعا أن يجعل الناس جميعا أمة واحدة، وإلا فكانت وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة كل الناس: إن أرسلناك كافة للناس بشيرا ونذيرا، كافة للناس. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت عن باب ست. قال: وكان كل نبي يدعو أمته خاصة وكان يبعث الأمة خاصة ويرسل الناس كافة. قال الله تعالى: ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، يعني لو شاء كونا كما قال، لو شاء كونا أمة واحدة يعني أمة واحدة على الإسلام وعلى التوحيد. لكن هذا لا يمكن أن يكون، لما اقتضت حكمة الله جل في علا ذلك، لأن الله جل في علا ليس من الحكمة أن يسوي بين المختلفين أو يفرق بين المتساويين. ولذلك فإن الله تعالى قال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وأيضا قال: أن نجعل المتقين كالفجار. أحسن، الحمد لله وإن كنت متعبا يعني، لكن أحسن، جزاكم الله خيرا على السؤال. أحسن الله عليك يا رب، أمين يا رب، أكتب لنا لكم كثير التسديد. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة على التوحيد، ولكن اقتضت الحكمة خلاف ذلك، بل اقتضت الحكمة أن أكثر الناس على الكفر. قال الله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال: ولكن تركه الآن، ولكن يدخل من يشاء في رحمته. وقال: لو شاء لجعلهم أمة واحدة، هذا كونية. قال: وهنا ولكن يدخل من يشاء في رحمته، هذه مشيئة كونية أيضا، هذه مشيئة كونية. وهذه المشيئة حتى لا يقال هناك مظالم، فإن الله جل في علاه جعل ذلك عن علم وحكمة. وأفضل ما يحمل فيه الآيات التي أثبتت فعل شيء لمشيئة الله جل وعلا لابد أن تحملها على قول الله جل وعلا: إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته. يبقى أدخلهم في الرحمة على علم وحكمة، يعلم أنهم محل قابل للرحمة وأيضا للعلم. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته. قال: والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. إذا في قوله يدخل من يشاء في رحمته عام يراد بالخصوص، هذا عام يراد بالخصوص، لأنه في قوله يدخل من يشاء يعني من المؤمنين في رحمته، والسياق حاكم. قال: والظالمون، يبقى هذا الذي جعل الله ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل ما يشاء في رحمته. وهذا أيضا كما قلنا المسألة عن علم وحكمة. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، فمع ذلك أن الله تعالى هو ولي المؤمنين ونصيره، كما قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ولاية الله جل وعلا، ولاية الله جل وعلا من اكتسبها، من ارتقى إليها كان عبدا موفقا مسددا. اللهم اجعلنا من أوليائك يا رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إليه من افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليه من أفضل حتى أحبه. فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. تولاه الله، لما تولاه الله صار عبدا موفقا مسددا. ولذلك الظالمون قال: والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. خذلهم الله جل وعلا فوكلهم لأنفسهم، خذلهم الله جل وعلا فوكلهم إلى أنفسهم. ومن أراد الله بلدانه وضياعه، ومن أراد الله جل وعلا هلاكه، وكله لنفسه. والنفس ظلم وضلال إلا أن شاء ربنا، ربنا أعلم. قال: ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل ما يشاء في رحمته. والظالمون ما لهم ولي ولا نصير. قال: والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. والظالمون، المقصود الظالمين هنا الكفر، المقصود الظلم هنا الكفر. فالله تعالى عن لقمان لابنه قال: يا ابنائي لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. والظالمون يعني المشركون الكافرون. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، ما لهم من ولي ينصرهم وليس لهم من معظم ولا نصير ينقذهم، بل فلينتظرهم العذاب الأليم. قال الله تعالى: أم اتخذوا من دونه أولياء، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. يعني اتخذ الكافرون من دون الله أولياء، اتخذ الكافرون من دون الله أولياء، العزى واللات اتخذوهم أولياء. قال: والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، أم اتخذوا من دونه أولياء لا ينفعونهم ولا يضرونهم ولا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضر، فضلا أن يملكوا ذلك لغيرهم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله أن يقول بذلك، قال: قل لا أعلم، قل لا أملك لنفسي نفع ولا ضر إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. قال: من اتخذوا من دون الله من دون أولياء فالله هو الولي وحده ولا شريك له، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي هو يحيي الموتى وهو على شأن قدير. هنا الله تعالى عدد لكم مظاهر الربوبية لتعلم أن الولاية لا تكون إلا لنصير لقدير لكبير لعظيم، إذا أراد شيئا قال له كن فأكون، فنعم المولى ونعم النصير. الله تعالى وما اختلف فيه من شيء فحكمه الى الله. هذا ياتي تفسيره ان شاء الله، تفسيره بانه الخصومات والنزاعات والاختلافات ترجع الى كتاب الله وسنه النبي، دل ذلك على ان العلم لا يكون الا قال الله قال الرسول، علم قال الله قال الرسول. القرآن ليس فيه ألفاظ عجمية، القرآن ليس فيه ألفاظ عجمية، قرآن عربيا صرفا ليس فيه ألفاظ عجمية. قضاء الله لا رد له، قضاء الله نافذ لا رد له. شريعة القراء جاءت لا تسوي بين المفترقين. ولاية الله تنال بكمال التوحيد، ولاية الله جل وعلا تنال بكمال التوحيد، ولاية الله إخراج المكلف من الظلمات إلى النور، حيث تولاه الله جل وعلا، فإن تولاه نصره ومكن الإيمان في قلبه ورفع درجته. ما أدري كم فائدة الآن، أنتم أدرى فأقول به كم فائدة. في أسئلة تفضل. وكأن معنى الآية وإن تعجب محمد فعجب لما يفعل هؤلاء، اتخذوا من دون الله شفعاء أولياء والله هو الولي سبحانه وجل في علاه. طيب في أسئلة هنا حسب الله يقول ماذا نفعل حتى تولانا الله جل وعلا؟ أن نكون من الموحدين. الله ولي الذين آمنوا يعني وحدوا حق التوحيد، بينما تنال ولاية الله بذلك شوف شوف قول ابن عباس يثبت لك أن أركان التوحيد وتكامل الأركان هي التي تستجلب ولاية الله جل وعلا. قال ابن عباس: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله، وإنما تنال ولاية الله بذلك، فيتولاك الله يتولاك الله جل وعلا إن كنت من الموحدين حقا. فالفرق بين درجة المحبة ودرجة المحبوبية بون شاسع فرق واسع. درجة المحبة ينالها المرء بأداء الواجبات، ودرجة المحبوبية ينالها المرء بأداء الواجبات والنوافل المستحبات بعدها يتبعها. درجة المحبوبية لا يسقط منها المرء، درجة المحبة قد يسقط منها المرء. مش نقول ما تغيبت إلا البارحة لظرف يا مولانا، يعني يعني وهل هذا يعني ما أدري، كأنك لا تعقل ما قلت أنا ولا تفقه، فلذلك جاء جفاء من الزول. الزول مع أن أنا أعرف أن السودان ما فيه من الرقة، فعامة قد نجد أصحاب الرقة الراقية تختلط رقتهم بالقصر، لكن أعلم أن هناك مصالح تحوطك، فكون على الجادة واستدرك ما فاتك، فإننا نعدك للسودان وللصومال بل لكل أفريقيا. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بك الأمة الإسلامية جمعا. طيب ننتقل